أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، انتهينا منذ أيام قليلة من أداء فريضة الصيام في شهر رمضان، وعشنا ذلك الموسم العظيم من مواسم الطاعة والعبادة. ومواسم الطاعة والعبادة في الإسلام لا تنقطع، بل يتبع بعضها بعضا ليتزود المسلم منها من دنياه لآخرته، وليكون المسلم في مداومة على الطاعة والعبادة. فخير الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قلت، وخير الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان خالصا لله تبارك وتعالى. ففي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخلص دينك يكفك العمل القليل. إخوة الإيمان، ونستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من أول سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.

فألقى موسى عصاه صدق الله العظيم.